شعرت قلبي يستجير من الأنين فسألته قل لي لمن هذا الحنين فأجابني حنين قلبي للنبي كل أسان فالشوق في نفسي كحبات المطر فمتى أرى نور الحبيب وقد ظهر طال انتظاري أجب إلهي من انتظر حنين قلبي للنبي كل أسان فالشوق في نفسي كحبات المطر فمتى أرى نور الحبيب وقد ظهر طال انتظاري يجب إلهي من انتظر سنين عمري في هواه وعشتها ما بين حبي والحنين قضيتها هو من سبى لبي هو من له قلبي طه حبيبي الشوق في نفسي كحبات المطر فمتى أرى نور الحبيب وقد ظهر طال انتظاري يجب إلهي ما انتظر حنين قلبي للنبي كل أسر الشوق في نفسي كحبات المطر فمتى أرى نور الحبيب وقد ظهر طال انتظاري أجب إلهي ما ينتظر والقلب في معراج بالحب قد ارتقى كم يحلو الملتقى في جنات التقى والقلب في معراج بالحب قد ارتقى يا رسول الله